وعدم عمقه واللحد. وعدم عمقه بالنسبة للقبر عند المالكية لا يعمق كثيرا، وعند الشافعية أنه يكون قامة ونيفا، وعند الحنابلة أنه يكون إلى الصدر، والمالكية يرون أنه يوسط فلا يعمق كثيرا ويجعل بحيث يمنع الرائحة والنباش. واللحد، واللحد وكذلك يندب اللحد، يندب اللحد، واللحد أن يجهر القبر أولا ثم يجعل إلى جهة القبلة غرفة أرضية يجعل فيها الميت فلا تصب عليه الأرض مباشرة، وإنما يغلق، يجعل فيها الغرفة ويغلق بابها باللبن ثم يملأ القبر بالأرض فلا تصب على الميت، نعم، فلا تسن على الميت مباشرة. وهذا لا يصح في كل أرض، فالأرض التي تكون لينة جدا تنهال هذه لا يمكن أن يلحد فيها، نعم. في الشق وفي اللحد، في الشق وفي اللحد. الشق هو القبر فقط، هو أن يحفر ويجعل الميت ويصب عليه سن عليه التراب مباشرة اللي هو الميت، يعني يوضع الحجر ثم التراب، حتى يوضع التراب مباشرة، ما في حجر بالنسبة للقبر. القبر لا يشق الأرض إلى أن يحفر حفرا كافيا، بعد ذلك يجعل فيه الميت متجها إلى القبلة ويصب عليه يسن عليه التراب مباشرة. وأما بالنسبة للحد فيجهر القبر أولا ثم بعد ذلك إلى جهة القبلة تجعل غرفة أرضية هنا، هذه يدخل فيها الميت ويسد بابها باللبن أو الحجارة ونحوها. واللحد هو الذي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هناك حفاران أحدهما يلحد والآخر يشق، فجاء اللاحد فألحدوا له. احنا شيخنا نشق يعني نحفر القبر ويعني ثم يعني في بعدما نحفر حفرة يعني واسعة في الماء في الوقت في الأسفل تضيقونها تضيق يبقى علشان وضع الحجر الطويل هذا ثم يعمل هذا هذه طريقة أخرى يعني يخلط التراب بالماء ثم يسد الأماكن اللي هي فيها الحجر ثم بحيث لا يجعل التراب على الميت مباشرة. لا هذه أيضا هذه طريقة على كل حال، هذه أيضا تبقى. هذه أفضل، هذه أفضل. الشق ولا تسمى شقا ولا لا هذه نوع من اللحد، هذا نوع من اللحد. وضجع فيه. وضجع فيه. على أيمان مقبلا. وضجع فيه على أيمان مقبلا. أي أن الميت يضجع في القبر على يمينه مقبلا أي موجها إلى جهة القبلة، فلا يضجع على يساره وإنما يضجع على يمينه بحيث إذا كانت القبلة إلى جهة الشرق منه يكون رأسه جنوبا، وإذا كانت إلى جهة الغرب يكون رأسه شمالا. وضجع فيه على أيمن مقبلا وتدورك إن خولف بالحضرة، هذا يندب يندب اللحد، ويندب الضجع على أيمن مقبلا متجها للقبلة، وإذا خولف ذلك بأن وجه إلى غير القبلة أضجع على غير يمينه تدور كذلك إذا كان ذلك بالحضرة، معناها إذا كانوا لم يغادروا محل الدم، يعني لم ينصرفوا كتنكيس رجليه، كتنكيس رجليه بأن أضجع على شماله لا على يمينه. تنكيس رجليه يعني. تنكيس رجليه بأن أضجع على شماله. إيه نعم. لا على يمينه. وتدورك يعني وتدورك الإضجاع على الأيمن. وتدورك عدم وتدورك عدم التقبيل مثلا. إيه نعم. عدم التقبيل. كتنكيس رجليه. كذلك يتدارك تنكيس الرجلين. وضجع فيه على إيمان مقبلة. مقبلة. هذا وتدورك يعود على الضجع والتقبيل على. ويضجع فيه. وضجع فيه على إيمان مقبلة. إيه مقبلة. وتدورك إن أضجع فيه. إن خول وتدورك إن أضجع فيه إلى غير جهة القبلة. كإن أضجع إلى جهة القبلة ولكن بتنكيس رجليه، بأن أضجع على يساره، ففي الحالين أتدارك بحضرته. كتنكيس رجليه وترك الغسل. وترك الغسل، وكذلك ترك الغسل إذا ترك غسله معناه لم يغسل وقبر قبل التغسيل فإنه يتدارك ما لم يتغير. هنا ما لم يتغير وهناك بالحضرة، هناك فرق، معنى عدم التوجيه وعدم الإضجاع على اليمين، إنما يتداركان بالحضرة. وأما عدم التغسيل وعدم الصلاة يتداركان ما لم يتغير، ما لم يخف التغير. ودفن من أسلم بمقبرة الكفار. وترك الغسل. نعم. ودفن من أسلم بمقبرة الكفار. المسلم إذا دفن بمقبرة الكفار كذلك يتدارك الأمر ما لم يتغير، ما لم يخش التغير. يعني ينبش. ينبش ويذهب به إلى مقبرة المسلمين إلا إذا خشي التغير. ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير. فيهما لم يخف التغير. نعم. بالنسبة لمن قبر وهو لم يغسل، وبالنسبة أيضا لمن قبر في مقبرة الكفار فإنهما يتداركان ما لم يخش التغير. إن لم يخف التغير. نعم. وسده بلبن ثم وسده وسد اللحد عندما سد اللحد بلبن ثم لوح من الخشب ثم قرمود ثم آجر. نعم. وسده بلبن بالكسر. وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر. نعم. ثم قصب ثم قصب كذلك بهذا الترتيب، معناها الأفضل اللبن ثم الخشب الواح الخشبي ثم القرمود ثم الآجر ثم القصب. نعم. في فرق بين اللبن والآجر. الآجر اللبن هو من الطين المحض، والآجر هو من الطين المحروق، الطين اللي حرق. ثم آجر ثم قصب. وسن التراب أولى من التابوت. وسن التراب على الميت الذي قبر ولم يلحد له أولى من جعله في التابوت، لأن التابوت من سمة النصارى والمشركين. معنى سن التراب. سن التراب جعل التراب عليه. سن التراب عليه معناها حذاء عليه التراب. يصب عليه. صب التراب عليه. وسن التراب أولى من التابوت. تابوت المقصود به التابوت اللي هو الصندوق. صندوق الخشب. صندوق الخشب. وجاز غسل امرأة ابن كسبعين. وجاز غسل امرأة ابن كسبعين. المرأة يجوز لها أن تغسل الطفل إذا كان ابن سبعين أو ابن ثمانين. ابن سبع سنين أو ابن ثمان سنين عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك. وقيده أبو حنيفة بالكلام. قال إذا تكلم تغسله ما لم يتكلم، فإذا تكلم لا تغسله. وقيده الشافعي بالشهوة، إذا اشتهي إذا لم يشتهى ما لم يشتهى تغسله، وإذا اشتهي لا تغسله. نعم. وقيده آخرون بالفطام. نعم. وجاز غسل امرأة ابنك سبعين ورجل كرضيعة. ورجل وجاز وبالنسبة للرجل أيضا يجوز له أن يغسل ابنه. أن يغسل وجاز غسل امرأة ابنك سبعين ورجل كرضيعة. وجاز غسل امرأة ورجل كرضيعة. ورجل بالكسر. ورجل كرضيعة. كذلك يجوز غسل رجل كرضيعة. وكرضيعة معناها بنت سنتين وستة أشهر. كأن الكاف أدخلت ستة أشهر بالنسبة للأنثى، وأدخلت سنة بالنسبة للذكر. شفنا هنا ورفعها هو في الأولى من هو من إضافة المصدر إلى اللي هو من فاعل وكمل المفعول. هو وجاز غسل امرأة ابنه. وهنا في الرجل ماذا قال؟ ورجل رفعه. ورجل ورجل معطوف على امرأة، معطوف على امرأة. وجاز غسل رجل، وجاز غسل رجل كرضيعة يعني متكسر. نعم. إذن بالنسبة للكاف هذه أدخلت بالنسبة للأنثى ستة أشهر، فيجوز للرجل أن يغسل على هذا بنت سنتين وستة أشهر. بنت سنتين وستة أشهر. ويجوز للمرأة أن تغسل ابن ثمان سنين. وهذا عند الإمام مالك وعند أحمد. أما عند أبي حنيفة كما قلنا فالمعيار الكلام، وعند بعضهم المعيار الفطام، وعند الشافعي المعيار الشهوة وهو أصح المذاهب مذهب الشافعي. ورجل كرضيعة والماء المسخن. وجاز الماء المسخن، هذا كله جاز. جاز غسل امرأة ابنك سبعين، وجاز غسل رجل كرضيعة، وجاز الماء المسخن. بل قد يكون أولى إذا كان أدعى لنظافة الميت ولتمكن المغسلين من تغسيله على الوجه الأكمل. وكما أن الماء البارد قد إذا كان باردا بشكل كبير مثلا، إذا اشتد برده لا شك في أنه يؤذي الميت والحي والأحياء الذين يغسلهم. لكن المسخن قد يكون أدعاء لتنظيف الميت وأدعاء لقدرة أيضا المؤثرين على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل. والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى. وجاز عدم الدلك لكثرة الموتى، جاز أن يكون الغسل بلا درك إذا كثر الموتى كالأموات في الحروب ونحوها والأمراض اللي مهلكة. نعم. الأموات في الحروب التي ليست مثلا معارك جهادية، لأن المعارك الجهادية لأنه شهيد لا يغسلنا ولا نعم لا يصلى عليه. نعم. وعدم الدلك، لكن إذا كان القتال بين المسلمين بين طائفتين مسلمتين أنا يغسل أنا يغسل وصلى عليه. نعم. وعدم الدلك لكثرة الموتى. لكثرة الموتى أنا إذا كثر الموتى شق تغسيلهم بالدلك لأنهم كثروا، فإنه في هذه الحالة يجوز تغسيلهم بدون دلك. وتكفينهم بملبوس. ويجوز كذلك أن يكفن الميت في لباسه الذي كان يلبسه في الحياة. كيف ما كان لونه؟ سيذكر لك بعض الألوان أو مزعفر أو مزعفر. ويجوز كذلك أن يكفن في مزعفر الذي تلون بلون الزعفران، الثوب الذي لونه لون زعفران، أو مورس الذي لونه لون الورس. وحمل غير أربعة، هذا من باب الجواز، ولا شك أن الأفضل والثوب الأبيض الشديد، لكن يجوز الثوب المستعمل وتجوز الألوان كله. أنا عند عدم الأبيض عند هذا الجواز الندب والأكمل هو البياض، لكن الجواز كل استياب كل ما يستر النساء. نعم. إلا ما كان محرما كالحرير على الرجال. نعم. وحمل غير أربعة كذلك يجوز أن يحمل الميت غير أربعة. الشافعي قال يحمله اثنان، حمل الاثنين أو لا. وأحمد وجماعة قالوا يحمله أربعة، وقال داود الظاهري ومالك لا حرج في حمله يحمله أربعة أو اثنان أو ثلاثة، لا حرج في ذلك على حسب الطقس. نعم، حسب الطقس. لأنه أحيانا اثنان قد لا يستطيع. نعم. وحمل غير أربعة يعني غير أربعة يعني خمسة أو ثلاثة أو اثنين مثلا، لأنه هو الميت عادة يكون في نعش، وهذا النعش مكون من عمودين بينهما رابط، فالعمودان تخرج رؤوس العمودين من الجهتين فتكون أربعة رؤوس. عند الإمام أحمد وجماعة العلماء أن كل إنسان يأخذ أو جماعة، المهم يؤخذ بأطراف النعش الأربعة. عند الشافعي أنه يدخل الحامل بين العمودين ويحمل هكذا، ومالك لا يرى حرجا في ذلك، ومذهب مالك هو الصحيح. وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية. وبدء بأي ناحية معناها عند الحمل، عند حمل الميت بدء بأي ناحية لا حرج في البدء، سواء بدأت بحمله مثلا بدأت بالرأس أو بدأت بالرجلين. نعم. والمعين مبتدع. نعم. ما في لا دليل على التعيين. لا دليل على تعيني أنك تبدأ مثلا من الأيمن أو تبدأ من الأيسر أو تبدأ من لا دليل على ذلك. نعم يعني الذي يعينه هو مبتدئ تدعها أن يرفع جهة الرأس قبل جهة الرجلين. هي كان يعني يأتي العمود الأيمن والعمود الأيسر. نعم نعم. وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة. وخروج متجالة، ويجوز خروج متجالة المرأة التي لا تشتهى ولا تشتهي. نعم نعم. وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة أو أكفي الكلام أو إن لم يخش منها الفتنة في كآب وزوج وابن وأخ أو إن لم يخش منها الفتنة. ويجوز خروج المرأة غير المتجالة إذا لم تخش منها الفتنة لكن في جنازة الأبي والزوج والأخ والابن. نعم نعم. وخروج متجالة مطلقا فإن... نعم مطلقا. المتجالة يجوز لها أن تخرج في الجنائز مطلقا مطلقا. وأما بالنسبة لغير المتجالة فيجوز لها أن تخرج إذا لم تخشى منها الفتنة بخصوص جنازة أبيها أو أخيها أو ابنها وزوجها أو زوجها ونحو ذلك. وكيف نعرف أن غير المتجلة؟ نقول وخروج متجلة أو إن لم يخشى منها الفتنة. أها خروج متجلة انتهى الكلام. أو إن لم يخشى منها الفتنة في كأب. هذا كلام جديد. كيف نعرف أن غير المتجلة؟ كيف؟ كيف نقول بأنه هو يقصد غير المتجلة؟ في النص هنا. أين؟ لا في النص هنا. قال وخروج متجالة. نعم انتهى الكلام. أو امرأة غير متجالة إن لم تخشى الفتنة يعني نقدر طبعا هو كثير التقدير فيه كثير. نعم. أو إن لم يخشى من الفتنة في كآب وزوجين أو امرأة غير متجالة إن لم يخشى منها الفتنة. هذا التقدير. أو خروج غير المتجالة إن لم يخشى منها الفتنة. أو إن لم يخشى منها الفتنة في كأب وزوج. معناها غير المتجالة تخرج بشرطين. الشرط الأول أن لا تخشى منها الفتنة. الشرط الثاني أن يكون الميت أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا أو نحو ذلك. نعم في كأبي. وسبقها وكذلك جاز أن يسبقها أن يسبق الجنازة مثلا أن يجلس عند المقبرة قبل قصور الجنازة. نعم أن تسبق الجنازة وجلوس قبل وضعها. وجلوس قبل وضعها ويجوز الإنسان أن يجلس قبل أن توضع. هذا كله ردود على من قال بعدم ذلك. نعم. وجلوس قبل وضعها يعني قبل وضعها على الأرض. قبل وضعها. ونقل وإن من بدو. ونقل وإن من بدو. وإن من بدو معناها وإن إلى بدو. من هنا معناها إلى. نعم. معناها ويجوز نقل الجنازة أو الجنازة إذا كانت على النعش تكون بالكسر يجوز نقلها إلى من الحضر من البدوي إلى الحضري إلى رجية جوار الصالحين بالنقل أو رجية بركة البلدة كالبقيع والحجون أو رجية أيضا رجية كما قلت مكان دفن فيه الصالح. نعم يعني يجاز النقل وإن يعني أو من بلد إلى بلد يجاز النقل ونقلون وإن من بدو لكن بشرط أمن التغير طبعا. نعم. وإن من بدو يعني. وشرط أمن التغير وعدم المشقة الكبيرة على الأحياء. انتفاء المشقة الكبيرة على الأحياء. وإن من بدو يعني. وإن من بدو معناها وإن إلى بدو. هذا غيا بالبدوي معناها لأن الأصل أن تنقل الجنازة من بدوي الحضر، ولكن حتى ولو نقلتها من الحضر إلى البدوي لا حرج في ذلك إذا كنت ترجو جوار قوم صالح. نعم. ونقول وإن من بدوي وبوكا عند موته وبعده. وبوكا عند موته يجوز البكاء عند موت الميت وبعده، والمذاهب في ذلك أولا أنه لا يجوز البكاء مطلقا، وهذا ثبت إليه جماعة من العلماء واستدلت بظاهر الأحاديث التي فيها النهي عن البكاء. ثانيا أنه يجوز البكاء حتى يقبض الميت، فإذا قبض لا يجوز، وهذا رواية عن الشافعي. ثالثا أنه يجوز البكاء مطلقا وبأي صيغة، لأنه عبارة عن رحمة وشفقة لا يملكها الإنسان. رابعا أنه لا يجوز البكاء، لأنه يجوز البكاء إذا خلا من النياحة والضرب بالخدود، الضرب على الخدود وشق الجلود، وهذا مذهب أحمد وجماعة. والخامس أن النهي عن البكاء مؤول، فبالنسبة لمن ها طبعا هاي الأقوال في الجواز وعدم الجواز، لكن بالنسبة لتعذيب الميت بالبكاء العلة في عدم جواز البكاء الذين قالوه في تعذيب الميت أنه يعذب، والذين قالوا بالجواز قالوا لا يعذب، يقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبالنسبة لي التعذيب قال جماعة من العلماء هو مؤول، قالوا التعذيب إنما هو في حق من أوصى أن يبكى عليه أو من كانت سيرته البكاء والنياحة، أو من كانت سيرته أن يفعل أهلوه بحضرته المنكر ولا يأمرهم بالمعروف ولا يأمرهم ولا ينهاهم عنه ولا يأمرهم بالمعروف. وأما بالنسبة لمن سلم من ذلك فتعذيبه بالبكاء عبارة عن أسفه على أفعال أهله التي لا يرضى عنها فقط، وليس أنه يعذب أن الله تبارك وتعالى يسلط عليه هذا، وإنما هو يتألم بمخالفة أهله للمنهج الرباني، وهذا المذهب قوي. نعم. وبوكا عند موته وبعده. وبعده. بلا رفع صوت وقول قبيح. بلا رفع صوت وقول قبيح. مالك مثل أحمد في القضية، مثل أحمد في قضية جواز البكاء، لكن بشرط لا تكون فيه النياحة ولا يكون فيه شق الجوب ولا ضرب الخدود كما فعل الجاهلية. يعني رفع الصوت. أقول لي هو النياحة، يقصد به النياحة. هذا لا تجوز. لا تجوز. بالاتفاق. أنا لا، هذا مذهب لا، ليس بالاتفاق. نحن قلنا المذاهب، في مذهب قال جواز مطلقا، جواز مطلقا، وفي مذهب قال بالحرمة مطلقا، وفي مذهب مالك ومذهب الشافعي قال بالجواز قبل الموت، اللي هي رواية عن الشافعي. لكن قلنا مذهب أحمد ومالك أنه يجوز البكاء إذا خلا من النياحة وضرب الخدود وضرب شق الجيوب. نعم. معنى هذا أن في قول يقول بجواز النياحة. إيه، في قول يقول بجواز البكاء مطلقا. بأي صيغة؟ مطلقا. برفع الصوت للنياحة. مطلقا، جواز البكاء مطلقا. وكيف يعمل مع الأدلة التي تقول الأحاديث. نعم الأحاديث قال إنها خاصة باليهود أنها ليست مسلمين. هل هذا القول يقول هذه الأحاديث ليست واردة واستدلوا بحديث عائشة؟ نعم هذا بالنسبة لرفع الصوت منيح. بالنسبة لتعداد يعني الصفات وكذا معلوم البكاء مطلقا المذاهب هكذا، لكن أرجح المذاهب هو مذهب أحمد ومالك في القضية، هو أرجح المذاهب، لكن المذاهب موجودة كلها، المذاهب كلها موجودة. نعم بلا رفع صوتين وقول قبيح. بلا رفع صوتين وقول قبيح، أنا بدون أن يرفع صوته يقول قبيح، يقول كلمة قبيحة. وبالنسبة لشقر جيوب وضرب هذا من أقبح ما قبح، هذا حرام. هذا في مذهب مالك وأحمد حرام، في مذهب مالك وأحمد حرام. هذا في غيره عند غيرهما المذاهب قلنا أربعة، قلنا هناك مذهب يقول بجواز البكاء مطلقا. هذا البكاء شيخنا البكاء كبكاء بكاء مطلقا مطلقا مطلقا وما ينجر عنه البكاء مطلقا. مذهب يقول بحرمة البكاء مطلقا بجميع صوره. مذهب يقول بجميع صوره. مذهب يقول بحرمة البكاء مطلقا بجميع صوره. ومذهب يقول بالتفصيل قبل الموت لا بعده. ومذهب يقول بالتفصيل البكاء بلا نياحة ولا ضرب خدود ولا شق شوب. ما هو البكاء كبكاء؟ البكاء الأصل فيه في اللغة تقال لجريان الدمع بسبب حزن أو سرور، هذا البكاء من هذا البكاء الأصل فيه في اللغة. لكن نحن هنا المقصود البكاء الشرعي، ما هو البكاء اللغوي؟ البكاء في الشرع. نعم لكن هذا الذي يصاحبه ضرب لله هو البكاء المقصود فيه البكاء عند موت الميت، والبكاء عند موت الميت معروف ما يقع فيه معروف. لكن كيف هذا المذاهب يجوز يعني الضرب وكذا؟ لدي نفس يعني لا هما لا مبنى الخلاف على قضية الذين قالوا بجواز البكاء، قالوا إنما نهي عن البكاء لأنه يعذب به الميت، وهذا قصروه على قضية خاصة قالوا تتعلق باليهود، وبالتالي ما اعتبروه في عموم الناس. على كل هذه قضية خلافية، لكن الأرجح فيها هو مذهب مالك وأحمد. بلا رفع صوت وقول قبيح. وقول قبيح. وقول. بلا رفع صوت وقول قبيح. وجمع أموات بقبر لضرورة. ويجوز جمع أموات بقبر لضرورة، معناها كضرورة المشقة أو العجلة بسبب مثلا مفاجأة العدو أو نحو ذلك، أو عدم وجود المكان الكافي. أيوة كل الضرورات. نعم نعم. وجمع أموات بقبر لضرورة. نعم نعم. وولي القبلة الأفضل. وولي القبلة الأفضل، الأفضل من الأموات يولى القبلة إذا جمعوا في قبر واحد، فيجعلوا الأفضل إلى القبلة ثم الذي يليه ثم الذي يليه في الفضل وهكذا. هو شيخنا كيفية الجمع يعني في القبر؟ كل منهما يوجه إلى القبلة، كل منهما يوجه إلى القبلة. هو أن تحفر قبرا واسعا. نعم. وتوجه كل واحد إلى القبلة وتصفهم في القبر، ليس أن تجعل واحد فوق الآخر. لا لا لا لا. البعض يظن الجمع هو أنه لا لا لا لا. تحفر قبرا واحدا واسعا نعم. وتصف فيه تصف فيه الأموات والذي يلي القبلة الأفضل فالأفضل نعم. وولي القبلة الأفضل نعم. أو بصلاة يلي الإمام أو بصلاة يلي الإمام أو إذا الإمام رجل فطفل نعم يلي الإمام رجل فطفل فعبد أي نعم يلي الإمام رجل فطفل فعبد خصي فخنثى كذلك فخنثى كذلك أو بصلاة أما في الصلاة إذا صلي على الأموات إذا صلي على جماعة من الأموات صلاة واحدة فإنهم يرتبون هكذا يلي الإمام أولا الرجل الحر ثم يليه الطفل ثم العبد الكبير ثم العبد الصغير ثم الخصي الكبير ثم الخصي الصغير ثم الخنثى الكبيرة ثم الخنثى الصغير ثم المرأة الكبيرة ثم المرأة الصغيرة هكذا هكذا يرتبون لكن هذه شيء كيف أن الإمام يعرف أنه هذا خنثى وهذا خصي هذا سيبين له يعرفه أهله يسأل عنه وربما أهله لا يعرفون الحكم هذا هو يسأل ويسأله هو يقول ما حاله يسأله هو وإذا جمع الأموات في صلاة واحدة ينبغي للإمام أن يسأل عن هذه الأحكام أن يسأل عن المعلومات التي يترتب عليها تنفيذ هذه الأحكام لا بد له أن يسأل عنها وفي حالة شيخنا ما إذا كان يعني الذي ولي الإمام هو الطفل وكذا على كل حال الصلاة صحيحة هذا الندب فقط هذا من باب الندب فقط لأن الحين إذا تذهب تسأل واحد يقول له هل هذا خصي هل هذه خنت وربما يعني يقوم عليك دعوة يعني على كل الحين ما يظنونك تبحث عن الصلاة يعني يقول شو يعني شو دخلك أنت تسأل على كلنا هذا ندب هذا مندوب يعني في هذه الحالة يعني مندوب إذا خيف بالنسبة للمصالح والمفاسد إذا تعارضت يقع الترجيح بينها نعم أو بصلاة يعني هنا وجاز جمع الأموات في الصلاة نعم أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك يعني كذلك يعني في الحكم لوجبة كذلك في هذا الترتيب كذلك في الترتيب معناها الحر الكبير فالطفل فالعبد الكبير فالعبد الصغير كذلك في الترتيب وفي الصنف أيضا كذلك في الصنف أيضا الصف في الصنف أيضا الصف نعم وفي الصنف أيضا الصف الصف معناها إذا أرادوا أيضا أن يصلوا هم الأحياء إذا أرادوا أن يصلوا على الميت فيكون الرجال عن اليمين والأطفال عن اليسار والعبيد بعد الرجال يمينا الكبار منهم والصغار منهم بعد الأطفال يسارا ثم الخصي الكبير عن اليمين ثم صغارهم عن اليسار ثم الخنزرة عن اليمين كبار الكبيرات ثم الصغيرات عن اليسار ثم النساء كبيراتهن عن اليمين ثم صغيراتهن عن اليسار هذه أشد من الأولى لأن الميت يطلب تكثير الصفوف عليه. نعم، لكن شيخنا يبني هذا التفصيل الحين تسأل الأحياء هذه أشد يعني تسأل عن واحد يعني لكن ممكن واحد ما يبغي أنه لا أول أنت لا تسأل أنت لا ليس بالضرورة أن تسأل أن تعلم الناس الحكم. قل الحكم في الاصطفاف على الميت أن يكون في الصف الأمامي الرجال عن اليمين والصبيان عن اليسار، وفي الصف الثاني العبيد عن اليمين، العبيد عن اليمين كبارهم وصغارهم عن اليسار، وفي الصف الثالث الخصي عن اليمين والكبير الكبير والصغير عن اليسار، وفي الصف الرابع الخناثاء عن اليمين كبارهن وصغارهن عن اليسار، وفي الصف الخامس النساء عن اليمين كبارهن وعن اليسار صغارهن. أنت تعلم الناس، فأنت لا تستطيع أن تلزم الناس ولا تستطيع أن تقرأ الناس على الأحكام، إنما تعلمهم الأحكام فقط. فمنهم من هدى الله لامتثالها هداه، وإلا أنت لا طاقة لك بذلك. نعم. لا أظن أن الإمام لا يقدر أن يعلم، لا يقدر. هذا لا حرج فيه. أصبح عندهم كأن الأمر صبة يعني. حين تقول لهم بارك الله فيكم الخنثى الكبير يكون على اليمين والخنثى الصغير يكون، هذا الحين ما أحد يقبل منك الكلام أبدا. الناس ليسوا سواسية. إذا أنا معنى هذا أن ينبغي هذه الأشياء أن تدرس يعني. الأحكام ينبغي أن تدرس حتى يكون أنا على دراية. سينكرون عن كلام شديد. لكن في هذا وقت من أوقات التدريس، الحوادث الواقعة من أبلغ التدريس فيها، من أبلغ أنواع التدريس، تدريس حكم الحوادث إذا وقع، من أبلغ أنواع التدريس. نعم كذلك. وفي الصنف أيضا الصف زيارة القبور بلا حد. وفي الصنف أيضا الصف أيوة قلناها، هذا اللي قلنا. نعم. وزيارة القبور بلا حد، زيارة القبور بلا حد في الزمان والمكان، معناها يستطيع الإنسان أن يزور القبور في كل يوم، ويستطيع أيضا أن يزورهن عن بعد، أن يزور القبور مثلا، لأن زيارة القبور عبارة عن اتعاظ بحالهن ودعاء لهن، هذا يستطيع أن يفعله هو جالس في بيته، ويستطيع أيضا أن يزورهن، يزور القبور في كل يوم، مثلا في يوم السبت، في يوم الجمعة، ليس هناك يوم مخصص للزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من زيارة البقيع ليلة السبت، الجمعة بالليل، ليلة السبت، نعم، ونعم، وزيارة القبور بالنسبة للرجال مجمع عليها، مجمع على جوازها بل ندبها، وأما بالنسبة للنساء فاختلف فيها العلماء، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز للنساء أن يزورن القبور، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى جواز ذلك، أما الشافعي وأحمد فاستدلا بحديث أبي هريرة عند النساء وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وبحديث ابن عباس عند النساء كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وبالنسبة لمالك قال هذه الأحاديث منسوخة بحديث بريدة، مالك وحنيفة قال هذه الأحاديث منسوخة بحديث بريدة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عند مسلم. ويستدل لذلك أيضا بحديث عائشة في الموطأ أنها زارت أخاها عبد الرحمن وقيل لها بذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة ثم أذن بها. والأرجح هو قول مذهب مالك وأبي حنيفة. وفي الصنف أيضا الصفو. وفي الصنف الصنف الأصناف مثلا الصنف النساء صنف الصبيان صنف والخنافة صنف والخصيان صنف. نعم. هاي الصنف والعبيد صنف. وفي الصنف أيضا الصفو. معناها الصف الصف يعني أيضا يرتب بحسب الصنف. وما يقولوا في الصف في الصنف يستوي لو قال هذا جاز لو قال ذلك جاز. وزيارة القبور بلا حد وكولها حلق شعره وكولها حلق شعره وقلم أظافره وقلم ظفره وقلم ظفره وهو بدعته. نعم. قال إنه لا لأنه يكره أن يحلق شعر الميت بعد موته أو تقلم أظافره وهو بدعة ولم يروى. وبه قال أحمد بأنه ينبغي أن يحلق شعره كما يفعل هو لنفسه في الحياة مثلا في قص الشارب والعانة وتقلم أظافره وتدفن معه تجعل معه في الكفن. والصحيح هو مذهب مالك في القضية إنه يترك أنه لا يقطع منه شيء. أنا قال وزيارة القبور بلا حد هو للنساء والرجال. قلنا بالنسبة للرجال الرجال متفق عليه. نعم. وبالنسبة للنساء ذكرنا الخلاف فيها. نعم. وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل. وضم معه إن فعل معناها إذا فعل وإن كان مكروها ولكن لو فعل على كل يدفن معه يدفن الشعر والأظافر تدفن معه. نعم. ولا تنكأ قروحه. ولا تنكأ قروحه معناها ما تعطل قروحه حتى يأتي ما فيها. ويؤخذ عفوها. يؤخذ عفوها معناها ما يسيل منها عفوا فهذا يسال. نعم. وقراءة عند موته. وتكره إذن يكره هناك قروحه ويأخذ عفوها. تكره كذلك قراءة عند موته. تكره قراءة عند موته. والصحيح عدم كراهتها لحديث الحاكم الذي صححه ابن حجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. نعم. عند الموت. عند الموت. نعم. وقراءة عند موته كتجمير الدار. كتجمير الدار كذلك يكره تجمير الدار طلبا لإذهاب رائحة الموت لأن الموت لا رائحة لها أصل لأن باب الوسواس. وبعده. وبعده كذلك وبعد موته قراءة القرآن عليه بعد موته يعني مكروه لأنه اللي يقال. خلاف. وعلى قبره. وعلى قبره كذلك قراءة كذلك على قبره. وهذا فيه خلاف. بالنسبة لأحمد يرى جواز القراءة وهي رواية أيضا عن الشافعي وهي رواية عن بعض المالكية أن القرآن تجوز قراءته للميت ويصل ثوابه. وبعض العلماء قالوا لا تصل لا يصل ثوابه لا يقرأ الميت لأنه لا يصل ثوابه إليه. والصحيح هو مذهب أحمد و... وأدواء عن الشافعي وبعض المالكية، هذا هو الصحيح لأنه هو قربة، وهو سيقرأ القرآن لله ويعطي ثوابه للميت، وهذا لا معنى عنه. نعم. ونعم. وبعده وعلى قبره. على قبره. نعم. قراءة القرآن. نعم. هذا كله مكروه. نعم. هذا يفعله من ينتسب إلى المالكي. لا يفعله من ينتسب إلى الحنبي. هو عند الحنبي لا يجوز. ولا يفعلونه. وعند المالكي مكروه ويفعلونه. عجيب صحيح. وعلى قبره وصياح خلفها. وصياح خلفها يكرهه. أن يصيح الناس خلفها، نعم، سواء كان ذلك للشكوى من الحال الذي حل بهم، أو لإبلاغ الناس بأنه مات، أكل حال يكره. أن يرفع الصوت. إيه، الصياح خلفها لهذه الأغراض يكره، نعم. نعم، وصياح خلفها وقول استغفروا لها. قول استغفروا لها. وقولوا مثلا قولوا والناس الذين معها استغفروا لها، استغفروا لجنازتي. والصحيح أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال استغفروا لميتكم فإنه الآن يسلم. نعم. وقولوا استغفروا لها وانصراف عنها بلا صلاة. ويكره انصراف عنها كذلك بلا صلاة، معناها إنسان حضر ليصلي قال له أن ينصرف قبل الصلاة. أو بلا إذن. أو بلا إذن. والله أو هو مثلا حضر ليصلي فصلى، فيقرأ له أن ينصرف بلا إذن، أن ينصرف قبل الدفن بلا إذن. شيخنا بعضهم يعني في أنه عندما يحملون الجنازة وهم يهون بها إلى المقبرة، فأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما الحكم يعني فيها؟ إذا كان ذكرا مطلقا لا حرج فيه، ذكر لا حرج فيه، ذكر لا حرج في كل وقت أحرى في مدار الأوقات، ذكر لا حرج فيه، لكن فقط ينبغي لا أعتقد أنه سنة مثلا أو أنه واجب، فإذا اعتقد وجوبه أو سنيته فهذه بدعة، لكن إذا كان ذكرا مطلقا الذكر لا حرج فيه في كل وقت. نعم. يعني الذكر أولى من الكلام. ما فيها شك. نعم. وقول استغفروا لها وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إذن إن لم يطولوا. أو بلا إذن إن لم يطولوا، لا ما يطولوا فإنه يجوز له أن ينصرف عنها بلا إذن. نعم. نعم. ولا كراهة. طولوا في تهيئة الميت، تهيئة مثلا في إعداد الميت. نعم. ويدخل فيها لو أنه جاء إلى المسجد مثلا ثم ورأى عمل وانتظر يعني ساعة وأكثر، يجوز له أن يذهب؟ نعم، لا كراهة لذهاب الحنين، وإنما يكره له فقط، هذا من باب الكراهة فقط. نعم. لكن تنتفي الكراهة إذا خشي الضرر. نعم. وبلا إذن إن لم يطولوا، معنى إن طولوا هنا لا يكره له. لا يكره له. نعم. لا يكره له أن يذهب بلا إذن، وأما الذهاب بإذن فلا يكره له ولو لم يطولوا. نعم. ذهاب بإذن المعنى بإذن. نعم. لا يكره له ولو طول. نعم. ولو لم يطول. نعم. وحملها بلا وضوء. ويكره كذلك الحامل أن يحملها بلا وضوء، لأن ذلك يفضي إلى فوات الصلاة بالنسبة له، لأنه تفوته الصلاة عليه، لأنه إذا ذهب ليتوضأ تفوته الصلاة، فهي أربع تكبيرات خفيفة. نعم. وإدخاله بمسجد المسجد فتح الجيم. وإدخاله بمسجد. نعم. وإدخاله بمسجد. وإدخاله بمسجد. ويكره كذلك إدخاله بالمسجد بناء على أن الميت على أن ميتة الإنسان نجسة، وهذا هو مذهب مالك وجماعة من العلماء، وذهب الشافعي وأحمد وجماعة العلماء وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجوز إدخال جنازته إلى المسجد، إدخال جنازة المسجد ولا حرج في ذلك، وهو الصحيح. وهذا من هو صحيح لأن الإنسان لا ينجس ميتا ولا حيا، لحديث أبي هريرة عند الشيخين المؤمن لا ينجس، ولحديث عائشة عند مسلم قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بياضة إلا في المسجد. وإدخاله أي ميت، وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه، الصلاة عليه فيه يكون تكره كذلك لا بناء على هذا المذهب، لكنه مذهب ضعيف، صحيح هو عدم الكراهة. وتكرارها تكره كذلك تكرار الصلاة على الميت عند مالك وعند أبي حنيفة، ولا تكره عند الشافعي ولا أحمد بعد الدفن. أنا يجوز أن تكرر الصلاة بعد الدفن على الميت اللي يصلي عليه قبل الدفن عند الشافعي وأحمد. وأما مالك فقال لا يصلى عليه إلا إذا كان بعد الدفن، إلا إذا كان لم يصلى عليه قبله. قال أبو حنيفة إذا كان وليه غائبا يجوز له أن يصلي عليه إذا حضر قبل 3 ليالي من دفنه. نعم. وإذا دفن على كل يصلى، من قالوا بالصلاة على القبر، قال بعضهم يصلى عليه إلى شهر، وهو مذهب أحمد وهو أصح المذهب. نعم. وتكرارها وتغسيل جنوب كالسقط، وتغسيل جنوب كذلك كون الجنوب يتولى تغسيل الميت هذا يكره مع وجود غيره. نعم. كسقط، كتغسيل سقط. السقط هذا اللي عبارة عن شيء لم تنفخ فيه الروح بعد، بالتدريس وقالوا فيه السقط والسقط والسقط، هذا يكره تغسيله عند المالكية. نعم. يدفن هكذا؟ ايه يدفن بدون تغسيل. ولا صلاة؟ ولا صلاة، لا يلف في خرقة قطر ويدفن في المقر. نعم. وتصير ذنوب كسقطين وتحنيطه وتسميته، وتحنيطه يكره تحنيط السقط ويكره تسميته، كل ذلك يكره في حقه. وبالنسبة لمن يصلى عليه من الصغار اختلفوا فيه، قال مالك هذا سيكره الأمام حتى نصل إليه. نعم. نعم. وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه، وتكره أيضا صلاة عليه، لا يغسل ولا يحنط ولا يصلى عليه ولا يسمى، هذا يكره. وكفنه ودفنه بدار، ويكره كذلك دفنه بالدار اللي أنت تسكن فيها أو بدار يسكن فيها. وليس عيبا بخلاف الكبير، وليس عيبا بخلاف الكبير، معناها يدفن صبي بدار فهذا لا يعد عيبا يرد به، فلم يعلمه مثلا المشتري إلا بعد شراء الدار، علم أن هناك طفلا دفن فيها، فهذا لا يعد عيبا بالنسبة للدار. وأما إذا كان الكبير مدفونا فيها فهذا عيب يرد به، عيب ترد به الدار. لا فيها خبر، لا فيها خبر. ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض، لا حائض. أما الحائض يجوز لها تقصير الميت بخلاف الجنوب. نعم. الحائض يجوز لها تقصير الميت، لا كراهة في ذلك. وصلاة فاضل على بدعي، وصلاة فاضل على بدعي تكره صلاة الشخص الفاضل الذي من أهل الخير تكره صلاته على البدعي على إنسان مبتدع. هذا إذا علمه. إذا لم يعلمه لا يتعلق به الحكم. ما يتعلق به الحكم إذا علمه. وإذا علمه ونفذ الصلاة وصلاة على فاضل وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة ومظهر كبيرة. في أحد العلماء يقال له بالداه بن بصيري من علماء الشناقطة، ما تمر رجل بجوار المسجد الذي يصلي هو فيه فجاءوا بجنازته ليصلي عليه فقال أخرجوه عن المسجد فإنه لم يكن يحضر الصلاة، أنا لا أصلي عليه. هذا قاله بحضرة الناس، أخرجوه عن المسجد لا يصلى عليه فيه وأنا لا أصلي عليه، لم يكن يشهد الجماعة. فهذا مفيد جدا لأن فيه عبرة وعبرة. نعم نعم لا حائض وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو قول. والإمام كذلك تكره صلاة الإمام على من حده القتل بحد أو قول، معناها من قتل بحد معين كالزنا وهو محصن أو كترك الصلاة أو قتل بسبب أنه قتل فاقتص منه، هذا يكره الإمام عند مالك أن يصلي عليه، ويكره عند أحمد أن يصلي الإمام على الغال وقاتل نفسه. فالإمام أحمد لا يصلي عنده الفاضل الإمام على الغال وقاتل نفسه خاصة، والأوزاعي لا يصلى عنده على الفساق مطلقا، الفساق مطلقا لا يصلى عليه. الإمام مراد بإمام مسلم. نعم مراد بإمام مسلم. والإمام على من حده القتل بحد أو قود. طبعا كان ذلك القتل بسبب حد أو بسبب قود أي قصاص، سواء كان القتل الذي وجب عليه بسبب حد معين كالزنا وكترك الصلاة، أو كان بسبب قواد أي خصاص. نعم أو قواد. ولو تولاه الناس دونه، ولو تولى الناس دونه تنفيذ الحد، ولو كان هو لم يباشر تنفيذ الحد وإنما تولاه الناس فلا تنتفي الكراهة حينئذ. نعم. وإن مات قبله فتردد، وإن مات الذي حكم عليه بالحد قبل أن يحد فتردد، فهناك تردد لم ينقل شيء عن تردد المتأخرون في النقل أو لم يكن فيه كلام،